يا نسيم الورد خافت للرشا لم يزلني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خافت للرشا لم يزلني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خافت للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا.